Book 2 3 3 Conhecer التعارف التعارف Olá, alô مرحباً مرحباً Bom dia مرحبا مرحبا Como vai? كيف حالك؟ كيف حالك؟ Você é da Europa? هل أنت من أوروبا؟ هل أنت من أوروبا؟ Você é da América? هل أنت من أمريكا؟ هل أنت من أمريكا؟ Você é da Ásia? هل أنت من آسيا؟ هل أنت من آسيا؟ Em que hotel você vive? في أي فندق تقيم؟ في أي فندق تقيم؟ Há quanto tempo está aqui? منذ متى وأنت هنا؟ منذ متى وأنت هنا؟ Quanto tempo fica? كم ستبقى هنا؟ كم ستبقى هنا؟ Gosta disto aqui? هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ Está passando férias aqui? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Visite-me un dia. يجب أن تزوروني. يجب أن تزوروني. Aqui está a minha morada. هذا هو عنواني. هذا هو عنواني. Vemo-nos amanhã. هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ Lamento, mas já tenho planos. يؤسفني، لقد أصبحت مرتبطا بشيء. يؤسفني، لقد أصبحت مرتبطا بشيء. تشاو. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Até a próxima. أراكم قريبا. أراكم قريبا. Até breve. إلى اللقاء قريبا. إلى اللقاء قريبا.